الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته ور الميامين. أما بعد، حياكم الله إخوة الإيمان، ما زلنا معكم في دروس المهمات في بيان الأصول والمحكمات. أخي أبو حمزة، ضع الصورة الله يبارك فيك من فضلك. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم سنتناول بإذن الله عز وجل مسألة جرى فيها الخلاف، وأخذت هذه المسألة حيزا كبيرا من حياة المسلمين، وشغلتهم بسبب نابتة خارجية نبتت ثم انتشرت هذه النابتة في كل مكان، والله المستعان. فوقع في هذه الشبهات جمع كبير من الإخوة والمسلمين، فدانوا بعقيدة الخوارج ظنا منهم أن هذا هو الحق الذي عرفوه بعد أن جهله الأمة. ولا شك أن هذا الشذوذ الذي شذوا به عن الأمة كان واضحا بينا، ولم ينل القبول عند أحد، بل كانت عليهم ردود كثيرة بفضل الله عز وجل، وبينوا عور منهجهم وفساد قولهم ومآل هذه الأقوال الفاسدة. أصل الدين، موضوعنا اليوم هو أصل الدين. أصل الدين الذي يعني به هؤلاء أنه يعرف بالفطرة حتى قبل مجيء الرسول، حتى قبل بلوغ النص، حتى قبل تشريع الشرائع، قبل معرفة الشرائع. فإن هؤلاء يقولون بأن أصل الدين يعرفه الإنسان قبل أن يأتيه رسول، وقبل أن يأتيه كتاب سماوي أو مرسل من عند الله عز وجل. الإنسان حينما يخرج من بطن أمه يكون عالما بما يجب عليه من هذه الأصول. ولا شك أن هذا قول فاسد شديد الفساد وبين البطلان، وهذا القول لا يصح إطلاقا، بل إن الرسل هم الذين بينوا لنا أصول الدين من رأس الأصل إلى بقية الواجبات واللوازم والمقتضيات. فلولا الرسل، لولا أن الله أرسل الرسل، ما كنا نعرف أصل الدين، ولا كنا نعرف وجوبه علينا. وهذا هو القول الصحيح البين الواضح. لذلك جعلوا أصل الدين معلوما بالعقل، معلوما بالفطرة. بفطرتك تعرف أصل الدين، بعقلك تعرف أصل الدين، قبل أن تسمع بالأخبار، قبل أن تسمع بالآيات، قبل أن تسمع بالنذر. إذن ما الفائدة من إرسال الرسل إذا كان الإنسان يعرف أصل دينه بعقله وفطرته؟ ما الفائدة من إرسال الرسل؟ هل الرسل جاءوا لبيان الفروع والعقول والفطر هي التي استقرت فيها معرفة وإيجاب الأصول؟ لا شك أن هذا قول فاسد، بل إن الرسل وظيفتهم عليهم السلام دعوة الناس إلى هذا الأصل، وهذا الأصل واضح بين محكم في كتاب الله عز وجل بلسان عربي بين فصيح يفهمه العامة والخاصة. وانظر إلى دعوة نبي الله نوح عليه السلام، إلى دعوة نبي الله نوح عليه السلام، حيث دعا قومه وقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعاهم بأمرين: الأمر الأول دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، دعاهم إلى عبادة الله، إلى توحيده في العبادة، دعاهم إلى التضرع إليه، إلى سؤاله، إلى التوجه إليه، إلى محبته، إلى إخلاص العبادة له، إلى رجائه، إلى محبته. ثم نهاهم وبين لهم أنه ليس لهم إله غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا كانت دعوة نبي الله هود، حيث قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى قال له قومه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي جئتنا لنكفر بما كنا نعبده ونعبده آباؤنا ونوحد إلهك وربك في العبادة. فوجدوا أن هذا قول ودعوة غير مقبولة، فرفضوه وحاربوه وأبوا واستكبروا. وأيضا هذا ما دعا إليه نبي الله صالح، حيث قال الحق تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا دعاهم إلى هذه الدعوة. وأيضا ابتدأ نبي الله شعيب عليه السلام بقومه بهذه الدعوة، حيث قال لهم كما قال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد بين تبارك وتعالى دعوة الرسل وأصل الدين حين قال الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل كانت مبنية على أمرين: على الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني على عدم الشرك، عدم الإشراك مع الله تبارك وتعالى في ألوهيته. فإن الربوبية، أي هم كانوا مقرين بالربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويحيي الموتى ويتصرف في الكون كيفما يشاء سبحانه، كانوا يقرون بهذه العبودية، عبودية الربوبية. ثم قال الحق تبارك وتعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الرسل كانت تدور حول مسألتين، يعني ثم هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان هما أصل الدين: الإيمان بالله وحده. كيف الإيمان بالله وحده؟ أي بعبوديته، أي نعبده سبحانه وحده، والثاني نترك عبادة ما سواه. وكذلك هذه الآية لو نظرنا إليها وتأملنا فيها، فإن الرسل بيّنوا لنا أول أصل وأول واجب على الإنسان، أول أصل وأول واجب على الإنسان، وإفراد الله في التوحيد. ولقد بعثنا، أي الله هو الذي بعث من؟ بعث الرسل والأنبياء، بعثهم إلى أقوامهم، قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قال الحق تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبين الحق تبارك وتعالى على أن عبادة الله هي تتحقق في أمرين وفي شيئين لا ثالث لهما: الأمر الأول كيف يتحقق لنا الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتحقق بتوجيه العبادة له سبحانه، بإفراده في العبودية، بالأقوال والأفعال والاعتقادات. والثاني أن نكفر بكل معبود سواه يعبد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو العلي الكبير. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد، قال الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فهنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه جهل معنى هذه الكلمة وجهل معنى هذا المصطلح، هذا المصطلح الذي هو ما حق الله على العباد. ولو سألت عاميا في زماننا هذا السؤال لأجابك بأن حق الله وعبادته، ولكن معاذ رضي الله عنه جهل المقصود من السؤال، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أنت كافر وأنت مشرك، أنت تجهل معنى لا إله إلا الله، وأنت لم تحقق الكفر بالطاغوت، يا معاذ أنت يجب عليك أن تجدد إيمانك وتوحيدك وعقيدتك. لا، لم يقل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، بل وضح وبين وقال: بأبي وأمي هو، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا الجزء الأول، والجزء الثاني أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا أصل الدين ما هو الأصل؟ الأصل هو ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره، أي بقية الشرائع والواجبات والمقتضيات واللوازم والمستحبات والسنن، كلها تنبني على هذا الأصل، تنبني على هذا الأساس. لذلك أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة، العبادات القولية والقلبية والعملية، وكذلك ترك عبادة سواه، ترك عبادته بالقلب أو القول أو العمل. وأما مصطلح أصل الدين فهو مصطلح حادث أحدثه المعتزلة، فهؤلاء الذين يتشبثون بمصطلح أصل الدين ويتمسكون به من غلاة العصر وخوارج الزمان، من غلاة العصر وخوارج الزمان، نقول أنكم تدعون إلى لفظ حادث قد أحدثه المعتزلة، قد أحدثته المعتزلة، ولكن ستقولون لنا قد استخدمه العلماء، وممن استخدم هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام استعملها من باب الرد عليهم، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا ننكر استخدام هذا الاصطلاح إذا كان المقصود به صحيحا والمعنى به سليما، ولكننا ننكر أشد الإنكار التمسك بهذه الألفاظ تمسكا بحيث تكفير يلزم منه تكفير المخالف، والله المستعان. وقد استعمله أئمة الدعوة النجدية أيضا. فنقول أن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن أصل الدين هو حق، هو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لأن مدلول هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به في عبادته. فهذه الكلمة ما دلت بمدلولها على تكفير المشركين ابتداء، ونحن إن قلنا أن تكفير المشركين غير داخل في أصل الدين، فهذا لا يعني أننا نصحح دين المشركين أو لا نكفرهم أو نتوقف عن تكفيرهم، بل نحن الذي ندعو بهذه الدعوة ونقول على خلافها، ونقول بأن المشركين كفار، وأنهم قبل بلوغ الخبر لا صعد أخي غفر الله لك أحد، نقول بأن من عبد غير الله فهو مشرك، ومن خضع لغير الله واستسلم لغير الله وصرف عبادة من العبادات الظاهرة القلبية أو العملية أو اللسانية لغير الله فإن هذا مشرك كافر قبل الخبر وبعد الخبر. ولكننا نتكلم حول معرفة التكفير قبل أن نبين التكفير ومسائل أخرى، لأن هنالك أدلة كثيرة. نعود إلى الأدلة التي كنا قد سردناها قبل قليل. فلما أول أصل، لما دعا إليه الرسل أول أصل، وهو عبادة الله وترك عبادة غيره، فلماذا لم يقل الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكفروا أتباعكم وأقوامكم؟ هل هنالك لغة أفصح من هذه اللغة وبيان أفصح من هذا البيان حين يقول الحق تبارك وتعالى يا قوم على لسان على أرسل على ألسن الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لماذا لم يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واكفروا بآبائكم وأجدادكم وكفروهم؟ ما دعوا ابتداء بهذه الدعوة، إنما دعوهم ابتداء إلى التجرد، أي تجرد بالعبودية إلى الله تبارك وتعالى والاستسلام له والانقياد إليه سبحانه وتعالى ومحبته وترك عبادة غيره. لماذا لم يقل الرسل هكذا؟ الرسل قالوا يا قومنا، كل يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما خرجوا عن هذه الدعوة البتة ولا أحدثوا غيرها كما يقولون خوارج العصر والله المستعان في هذا الزمان. ونحن نقول ونعيد ونكرر أن تكفير المشركين لا يصح لأحد بعد معرفة كفر المشركين إسلام إذا لم يكفر المشركين. وأيضا قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه قال إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية إلى عبادة الله تعالى، وفي رواية إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فادعوهم ابتداء إلى لا إله إلا الله وإلى تكفير قومهم وإلى تكفير المشركين؟ لماذا لم يدعوهم إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقل لمعاذ هكذا؟ ستقولون أن قد كان العرب يفهمون، نقول هذا خطأ. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس لفهومهم، ترك الناس لأفهامهم حتى يختلفوا ويتنازعوا في أصل الدين؟ كذلك قول لا إله إلا الله كان معروفا، فلماذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يقول لهم ذلك، فما كان يدعون الناس والأقوام أصلا وأساسا، لأن هذا الأصل كما تقولون أنه معلوم بالفطرة وواجب بالفطرة، والعقل يستقل بإيجاب التوحيد وتحريم الشرك، وهذا قول باطل، هو قول المعتزلة، وسنبين هذا بأقوال السلف بإذن الله تبارك وتعالى إن لم يكن في هذا الدرس في الدرس الذي يليه. لماذا أجيبونا يا معشر الغلاة، أجيبونا يا من تدعون أنكم على ملة إبراهيم حنيفة، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وإلى أن يوحدوا الله وإلى أن يكفروا أقوامهم والمشركين من أقوامهم؟ لم يقل بذلك، فقال فإنهم فعلوا ذلك فاعلمهم بأن الله، أو أخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم قبلوا بذلك فأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى ترك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعوة المظلوم، فلماذا لم يذكر تكفير المشركين؟ لم نجد لا في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله ولا في الآيات التي قبلها، لماذا لم نجد هذا الذكر؟ بما أنه أصل، فإذا كان أصلا فلا بد أن ينفرد. ويذكرني ما يدعيه خوارج العصر، ما يدعيه الشيعة الرافضة الملاعين عليه من الله ما يستحقون. فهؤلاء يقولون بأن إمامة علي من أصل الدين، والذي لا يؤمن بعلي إمام بعد رسول الله فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، وكذلك الذي لا يؤمن بإمامة أئمة أو كذلك الذي لا يؤمن بإمامة 12 إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك مخلد في النار وإن صام وصلى. فلما طالبناهم بدليل قطعي محكم على كلامهم عجزوا أن يأتوا. قلنا لهم إن الله تبارك وتعالى قد ذكر البعوض والكلب والنمل والذباب ودم الحيض وعصى موسى وذكر العنكبوت، فلماذا لم يذكر أئمة أئمتكم؟ لماذا لم يفرد آية؟ لم تفرد آية في ذكرهم؟ كذلك هؤلاء لماذا لم يفرد آية في أصل في هذا الأصل في بيانه وتوضيحه بما أنه أصل؟ فالأصل واضح. فالآن حينما نقول أن عبادة الله أصل من أصول الدين، فلأن الأدلة دلت على ذلك. فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية واضحة محكمة بينة يفهمها كل إنسان. وكذلك قوله تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آيات محكمات. لذلك نقول أن الصلاة أصل من أصول الدين وركن من أركانها، وكذلك نقول بأن الزكاة أصل من أصول الدين وكذلك ركن من أركان الدين. لماذا؟ لأن الآية واللفظة واجبة محكمة. الله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فماذا نحن نعرف ما المراد وما المقصود بذلك؟ أما أنكم تأتون وتستحدثوا ألفاظا تكفرون بها مخالفيكم فهذا مما لا نقبله، بل سنرد عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة التوحيد، ذكر الحد الأدنى الذي يصير به المرء مسلما. ما هو الحد الأدنى الذي يصير به المرء مسلما؟ الحد الأدنى الذي يصير به المرء مسلما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن يقول أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال ذلك فإنا نشهد له بالإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي كونه من الصادقين والعاملين والمحبين والمنقادين والقابلين لهذه الكلمة، فهذا إلى الله. إما يظهر ذلك منه بدليل صارخ واضح ساطع نحكم بكفره، وإما أن يشهد بذلك شاهدين من المسلمين العدول الثقات بعدها نحكم عليه بالكفر. أما إذا لم يظهر ذلك منه فإننا نحكم ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهذا معلوم واضح إن شاء الله وسيأتي بيانه في بابه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ومن لم يكفر المشركين؟ لماذا لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يذكر هذا الأصل الذي تدعونه؟ هو أصل لا بد أن ينفرد ولا بد أن يذكر على حدة، كما أن الصلاة ذكرت، كما أن الزكاة ذكرت، كما أن الصوم ذكر، كما أن الحج ذكر، كما أن في حديث وفد عبد القيس ذكر المزفت والنقير والمقير وذكر الدباء والحنتم، لا بد أن يذكر تكفير المشركين، كما أنه ذكر في حديث معاذ رضي الله عنه دعوة المظلوم، فلا بد أن يذكر أصل هذا الأصل الذي تدعونه هو تكفير المشركين. قلنا أيضا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن من ظهر منه هذه الشعائر فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فعلوا ذلك أي أظهروا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري. إذن هذا أيضا حديث واضح بين محكم. الآن الأدلة على ذلك كثيرة. أيضا نأتي بدليل آخر ثم ننتقل إلى بيان صفة الكفر بالطاغوت ثم اللواحق لهذه المسائل. نقول حينما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نصلك إلا في هذا الشهر المحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله وحده. قالوا يا رسول الله وما الإيمان بالله وحده؟ أو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هؤلاء القوم جهلوا معنى الإيمان بالله وحده، جهلوا معنى الإيمان بالله وحده، فلم يكفرهم صلى الله عليه وسلم ولم يزندقهم ولم يقول لهم أنتم كفار مشركون لا تعلمون معنى هذه الكلمة، بل قال لهم الإيمان بالله وحده أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيموا الصلاة وتصوموا رمضان وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الخمس من الغنيمة، فلم يذكر الأصل الذي تدعونه يا خوارج العصر. فإذا كان أصلا لا بد أن ينفرد ولا بد أن يذكر على حدى ويبين من قبل الشرع. ونحن لا نقول بأن الذي لا يكفر المشركين هو مسلم، لا، بل الذي يعرف كفر المشركين ولا يتوقف عن كفرهم لا شك في كفره وإن قال لا إله إلا الله، وسنذكر أيضا أقوال العلماء في المسألة. أما قلنا أول أصل، فهذا الأصل يعلم ويوجب بدعوة الرسل، لأن الله تبارك وتعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقد أخذ الله تبارك وتعالى منا العهود أو العهد ونحن أجنة ونحن في ظهر أبينا آدم على أن لا نشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هذه أو هذا الميثاق وهذه الآية دلت على هذا الميثاق، على هذا الميثاق أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد من بني آدم أن لا يشركوا بالله شيئا. هذا العهد وهذا الميثاق لا يتذكره الإنسان، وسنبين إن شاء الله بأقوال العلماء، لا يتذكر الإنسان هذا العهد وهذا الميثاق. وبينما هؤلاء الغلاة ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا معلوم بالعقل والفطرة، بل إننا نقول إن عبادة الله وحده إنما وجبت بدعوة الرسل وليس بالعقول والفطر. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والجواب أن يقال عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجوبها الكتب السماوية واتفقت عليها دعوة الرسالية وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. ماذا قال الشيخ عبد اللطيف؟ قال عبادة الله وحده لا شريك له، قال هذا هو أصل الدين، وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت عليه ماذا الذي دل؟ هل العقول والفطر؟ قال دلت على وجوبها الكتب السماوية. إذن كيف يوجب هذا؟ إنما يوجب بالكتب السماوية أي بالرسل، ولقد بعثنا أي ببعث الرسل عرفنا وجوب التوحيد والنهي عن الشرك، ليس بمحض العقول والفطر. انتبهوا إلى هذه المسألة يا أخوة، لأنها مسألة حاسمة، مسألة حازمة، لا بد أن نضبطها ونعرفها، لأن هؤلاء القوم يدعون خلاف ما تدعو إليه الرسل. أبي بن كعب رضي الله عنه له أثر قد أورده ابن عبد البر ولا أعلم صحته، ولكننا سنريده في هذا الباب في آية الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم، قال أبي رضي الله عنه قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم، أي الله عز وجل إنما حينما أخذ العهد من بني آدم جعلهم في صورهم، ثم الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على النطق، ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد في صورهم. قال ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال فإني، الله تبارك وتعالى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم آباءكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي. هنا موضع الشاهد من الكلام من هذا الأثر، سأرسل، قال وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. إذن الرسل هم الذين يذكروننا بهذا الميثاق، لأن الله عز وجل حينما أخرجنا من بطون أمهاتنا نحن لا نتذكر هذا الميثاق ولا نذكر شيئا منه، إنما الرسل هم الذين يذكرون، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هنا أيضا قال الإمام السدسي رحمه الله: إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير. إذن الحجة بالسمع، الحجة بالسمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. الله عز وجل هيئ فطارنا لقبول التوحيد، فإذا جاءنا رسول ونذير أو داع إلى الله يدعونا إلى التوحيد فإن العقل يعرف أن هذا حق، إذا جاءه أحد يذكره. قال فحسب أن العقل آلة للتمييز فحسب. قال الله تبارك وتعالى: إنما أنا بشر مثلكم، حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأمر جل جلاله، أو هو هذا أمر من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى أمر نبيه بماذا أن يقول؟ قال أن يدعو إلى إثبات الوحدانية بالوحي، إلى إثبات الوحدانية بالوحي وليس بالعقل والفطر. اسمعوا إلى كلام هذا الإمام، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي ولم يؤمروا إلا بذلك. الرسل ما كانوا يحتجون على وحدانية الله بالعقل والآيات الكونية، بمجرد النظر إلى الكواكب، إلى الشمس والقمر وإلى الجبال والنهار يقولون هذه أدلة تدل على وحدانية الله، بل كانوا يحتجون على أقوامهم بالوحي الذي نزل عليهم ولم يؤمروا، قال، إلا بذلك. وقال جل جلاله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هذا في رسالة الإمام السجسي في المجلد الأول صفحة 133. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام، معرفة الدين بثلاثة أقسام. وأول قسم وهو الأصل الأول، وهو الأصل الذي ينبني عليه غيره، قال: أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص. كيف نعرف التوحيد والإخلاص؟ كيف نعرف هذا الأصل الأول؟ قال: ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف التوحيد إلا بالنبي. وهذا يعني يعود إلى صحة قولنا أنه لا توحيد إلا بشريعة رسول، لا توحيد بمحض العقول والفطر. هذا قول المعتزلة وقول خوارج الزمان. قال: ولا يوصل علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده وأزليته سبحانه، والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله. إذن الرسول هو الذي يبين لنا التوحيد، هو الذي يوضح لنا التوحيد. هم يقولون: لا، نحن نخرج من بطون أمهاتنا ونحن قد عرفنا التوحيد، ونحن قد عرفنا أن الله تبارك وتعالى أوجب لنا التوحيد. ولا شك أن هذا كلام لا يصح، وهو كلام أهل البدع وأهل الزيغ والضلال. ونحن نقول أهل السنة والجماعة أن التوحيد معرفته وإيجاب معرفته إنما عن طريق ماذا؟ عن طريق السمع. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة، اسمع هذا مذهب أهل السنة، أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا وإلى آخر كلامي. قال هنا موضع الكلام، موضع الشاهد، أن العقل لا يوجب شيئا، لا توحيد ولا غير التوحيد، لا يوجب شيئا. فعلى سبيل المثال، الإنسان يستقبح الخمر، يستقبح الخمر بفطرته حتى قبل ورود الخبر. لماذا؟ لأن الخمر حينما يشربه الإنسان يفقد عقله، وربما يفعل يقتل إنسانا، وربما يزني، وربما يقع في محارمه والعياذ بالله. ولكن في بداية الدعوة الخمر لم تكن محرمة، حرمها الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فلذلك هذا يبين فساد من قال أن العقل يوجب شيئا أو يحرم شيئا. العقل لا يوجب توحيدا ولا شيئا، إنما الله تبارك وتعالى يوجب التوحيد بالرسل. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا ولا شيئا على أحد، ولا يرفع عنه شيئا، ولا حظ له في تحليل أو تحريم. ثم قال: واستدل على هذا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فأقام الحجة عليهم ببعثه الرسل. فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطا لوجوب العقوبة. يعني التوحيد لا يجب بالعقل، فالعقل ليس مشرعا، والعقل ليس يحرم ويوجب شيئا. هذا كلام أهل البدع. العقل لا يعرف الحق والباطل. نعم، الله تبارك وتعالى أعطى للعقل ميزة ليميز بين الحق والباطل أو يتقبل الحق، ولكن ليس بمفرده. بل إن الرسل، لماذا جاء الرسل لكي يدعو الناس إلى التوحيد، إلى أصول الدين وفروعه. لم يأتوا فقط لبيان الفروع واكتفوا عن الأصول، هذا قول لا يصح. قال أبو المظفر السمعاني: فأقام الحجة عليهم، ليس بالعقول والفطر، قال ببعثه الرسل. فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثه للرسل شرطا لوجوب العقوبة. ما كيف، متى تجب العقوبة على الأقوام؟ تجب العقوبة عليه بمخالفة الرسل. الله تبارك وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى يكفروا بالعقول والفطر. قال حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نخلق عقولا، لا، قال حتى نبعث رسولا. فوجبت عليهم العقوبة بمخالفتهم للرسل. ثم قال أبو المظفر السمعاني: وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فدل أنه الداعي إلى الإيمان، أي الرسل هو الداعي إلى الإسلام، وعندهم أن الداعي إلى الله إلى الإيمان هو العقل. عند أهل السنة والجماعة أن الداعي إلى التوحيد والداعي إلى الإسلام وإلى الإيمان هو الرسول المبعث من قبل الله تبارك وتعالى. وعند خوارج زماننا وعند المعتزلة الداعي إلى التوحيد هو العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ثم قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على الحقيقة، وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة، ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجوبهم، ولا حظ لدعوتهم في هذا، وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات. فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالى ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم. ما معنى كلام أبو المظفر السمعاني؟ يقول للمعتزلة: أنكم جعلتم العقول تدعو إلى التوحيد، والعقول هي التي تعرف التوحيد، وهي التي توجب التوحيد، وهي التي تستقل بإيجاب التوحيد. فلو كانت كذلك فما الفائدة من إرسال الرسل؟ يعني جعلتم الرسل بمنزلة العقول، وهذا قول باطل لا يصح. يعني الله تبارك وتعالى لو لم يرسل الرسل كلنا نعرف وجوب التوحيد وكذلك وجوب النهي عن الشرك أو تحريم الشرك، كلنا نعرف هذا، وهذا قول باطل لا يصح. ولكان وجوب التوحيد ليس من قبل إرسال الرسل، إنما من قبل العقول. وقال أيضا رحمه الله: ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعنى، فظهر قول من سلك هذا المسلك. يعني لا إله إلا الله الذي يدعو إليه العقل وليس رسول الله، يعني الرسول عندهم العقل وليس البشر الذي هو مكلف من قبل الله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله، ولا أدري كم دقيقة، حسبنا أن نقف هنا، سنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بقية الأقوال للعلماء في هذه المسألة، على أن يعني نصل بكم إلى يوم الغد. هذا والله تعالى على أعلم، وسلم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.